في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. لعمري لقد وكل الظاعنون بقلبي نجما بطيء الغروب، أقول وقد طال ليلي علي أما لشباب الدجى من مشيبي، أقصت نسور نجوم السماء فلم تستطع نهضة للمغيب. حي من أجل أهلهن الديارة وابكي هندا للنؤية والأحجار. هي قالت لما رأت شيب رأسي وأرادت تنكرا وازورارا، أنا بدر وقد بدا الصبح في رأسك والصبح يطرد الأقمار. لست بدرا وإنما أنت شمس لا ترى في الدجى وتبدو نهارا. لله أيامنا المواضي، لو أن شيئا مضى يعود. أبلى ودادي لكم زمان ألين أحداثه حديد. لم يبل من بذلة ولكن يبلى على طيه الجديد. كان طيفك برا في الذي زعما فإن قومك ما بروا لهم قسما. آلى أميرك لا يسر الخيال لنا إذا هجعنا فقد أسرى وما علما. وكم تمنت رجال فيك مغضبة أن يبصروه فلم يظهر لهم سقما. نشوف من آل هند بارقا أرجا كأنما فض عن مسك وما ختما. إذا أطل على أبيات بادية قام الولائد يستقبسنه الضرما. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.